في سورة البقرة في آية 215 وآية 217 بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يقول فكان الرد مختلفا في الآيتين، فيقول ما السبب، أو هل الذين يسألون في آية 215 يختلفون عن الذين يسألون في آية 219؟ الجواب أن هاتين الآيتين قد ذكر الله سبحانه وتعالى الجواب فيهما مختلفا لاتفاء ما يمكن أن يكون في نفس السائل حينما يسأل. فالآية الأولى أجاب عن الجهات التي ينفق فيها، والآية الثانية أجاب عن القدر الذي ينفق، فاختلفت جهة الجواب حتى تستوعب ما يريده السائل. الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. وفي الآية الأخرى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل وما زاد عن الحاجة هذا الذي ينفقه المسلم. وأهل العلم يقولون في الآية الأولى التي فيها التوجيه إلى جهات النفقة استخدم فيها في القرآن ما يسميه البلغاء بأسلوب الحكيم، فإن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب عن المنفق وتكلم فيما هو أهم وهو المنفق عليه، فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فبين الجهات التي ينبغي أن ينفق فيها المال، وجعل ذلك القدر تحت قوله من خير، يعني ولو أقل القليل الذي يستطيعه المنفق، فاهتم بالأهم فذكر الجهات المنفق عليها. وفي الآية الأخرى صرح لهم بأن النفقة تكون مما زاد عن حاجتهم واستطاعوا أن يبذلوه، والله تعالى أعلم.